إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. أشكر لكم جميعا هذا الحضور الطيب في هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة في غرة شعبان. بلغنا الله وإياكم شهر رمضان المبارك، وأعان وإياكم على قيامه وصيامه، وتقبل منا ومنكم صالح القول والعمل. أشكر لدائرة الشؤون الإسلامية في دبي، أشكر دولة الإمارات على هذه الدعوة الكريمة لمشاركة إخواني واللقيا بهم والسلام عليهم والحديث معهم. وإن من أسعد اللحظات أن نجتمع في بيت من بيوت الله عز وجل، نتلو كتاب الله تعالى ونتدارسه فيما بيننا. أيها الأحبة الكرام، قد أنزل الله تعالى لنا كتابا تكفل الله لمن أخذ به ألا يضل في الدنيا وألا يشقى في الآخرة. فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتي فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. اليوم كثير من الناس يشتكون من الهموم والغموم والحيرة، حتى وإن فتح لهم من أبواب الدنيا ما فتح، وإن فتح عليهم من أسباب الدنيا واتقانه ما فتح، إلا أنه يبقى القلب أحيانا في حيرة، ويبقى الصدر منغلقا، وتحدث الانتحارات في أرجاء العالم والضيق والشقاء بهذه الدنيا. والسبب أن الناس أو كثير من الناس لم يهتدوا إلى الطريق القويم الذي تكفل الله عز وجل لمن أخذ به ألا يضل ولا يشقى. هذا الطريق القويم لا خلاف بين المسلمين فيه، وهو كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يعني للتي هي أكمل وأحسن وأجمل وأصوب وأكثر استقامة وأفضل. كل الصفات الحسنة مجتمعة في هذا الطريق الذي يهدي له هذا القرآن، سواء أراد الإنسان طريق التعامل مع نفسه أو مع ربه، أو التعامل مع أهله، مع أولاده، مع جيرانه، مع قرابته، في الأخلاق، في السلوك، في العقائد، في الأحكام، في كل شيء. هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. وقد اختار الأحبة الكرام في دائرة الشؤون الإسلامية في دبي أن يكون حديثنا في أعظم كلام وفي أعظم حديث، وهو كلام الله عز وجل. فهذه الليلة إن شاء الله نحن وإياكم نتدارس ما نستطيع أن نستغل في هذا الوقت في سورة الحجرات، وهي سورة عظيمة سماها بعض العلماء سورة الأخلاق، لمن طوت عليه واشتملت عليه من السلوكيات والأخلاق والمبادئ والقيم التي بها سعادة الناس في الدنيا وفي الآخرة. واليوم أصبحت الأمم تتنافس في القيم، وتتنافس في السلوكيات، وتتنافس في الانضباط في السلوك والأخلاق. ونحن لدينا منهج متكامل منذ 1400 عام، علينا أن نلتزمه وأن نطبقه حقا في حياتنا. هذه السورة اشتملت على أصول ومناهج، واشتملت على محاور. من هذه المحاور أنها ربطت المسلمين بنداء الإيمان في 5 مواضع، بالرغم من أن السورة لا تتجاوز 2.5 صفحة، إلا أن الله عز وجل نادانا فيها 5 مرات: يا أيها الذين آمنوا. وهذا نداء محبب بأحب الأسماء وأحب الأوصاف إلى المؤمن، وفيه ترقيق لقلبك، وفيه تعطيف لك، وفيه نداء بأنك مؤمن. فيا أيها المؤمن استمع لهذا النداء من ربك. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. فالله عز وجل يخاطبنا في استهلال هذه السورة. بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. الله عز وجل يناديك بنداء الإيمان. أيضا في هذه السورة من المحاور التي اشتملت عليها هذه السورة الوصية بالتقوى، أيضا في 5 مواضع، بالرغم من هذه السورة ليست من السور الطوال وإنما هي من المفصل، ومع ذلك نادانا الله عز وجل ووعظنا فيها بالتقوى. والتقوى هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. وصى الله عز وجل الأولين والآخرين والأنبياء والرسل كلهم وصاهم بهذه الوصية العظيمة، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. والله عز وجل قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي اتق الله. فالأمر بالتقوى هي الوصية الجامعة المانعة التي يجب أن نتواصى دائما بها، وأن نربي عليها أنفسنا، وأن نربي عليها الأجيال. اليوم فتحت من أسباب المصائب ومن أسباب المعاصي الشيء الكثير، ولا تستطيع أن تراقب الناس في كل مكان، حتى أولادك لا تستطيع أن تسيطر عليهم في كل لحظة وفي كل آن، ولا تستطيع أن تسيطر على الناس في كل لحظة. إذن لابد أن ننمي وازع الإيمان ووازع التقوى والرادع الذاتي في قلوب الناشئة وفي قلوب الناس، بأن نذكرهم بعظمة الله عز وجل، وأن نربيهم على الخوف من الله عز وجل، وعلى أن فيه حساب بعث وحساب وعذاب ومجازات على الصالح، والحسنات يجازى عليه الإنسان بالحسنات، وعلى السيئات يجازى بالسيئات. لابد أن نربي هذا في أنفسنا وفي غيرنا، لأنه لا يردع الناس شيء عن المعاصي مثل الخوف من الله عز وجل. الإنسان إذا ونحن مقبلون الآن على شهر رمضان، الصوم يربي على التقوى، وفي آيات الصوم قال الله عز وجل: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذا الصيام يربي على التقوى، لماذا؟ لأن الصائم قد يأكل ويشرب ولا يراه أحد، قد يفطر ولا يراه أحد. إذا ما الذي يمنعه من الأكل والشرب في غيبة الناس؟ هو خوف الله عز وجل. إذا هذه هي التقوى. كذلك الإنسان عندما يختلي بالمعصية ويستطيع أن يعصي الله في وقت لا يراه الناس فيه، لكنه يرتدع عن هذه المعصية لأنه يعلم أن الله يراه، وهذه مرتبة عالية بعد مرتبة الإسلام والإيمان، مراقبة الله عز وجل، وهي مرتبة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، تعرف أن الله يراقبك في كل مكان. فتربية النفس وتربية النشأ على مراقبة الله عز وجل وعلى الخوف من الله عز وجل يجعل الإنسان مستقيم على أوامر الله ونواهيه تحت كل سماء وفوق كل أرض. إن سافر الإنسان إلى أي مكان، إلى بلد مسلم أو بلد غير مسلم، إن اختلى بنفسه، إن أغلق على نفسه الأبواب، يعلم أن الله عز وجل يسمع ويرى ويراقب ويحسب عليك ويكتب وسيبعثك ويحاسبك ويجازيك. إذن في هذه الآيات امتزج التعليم والوعظ بالأمر بالتقوى. أيضا من المحاور التي دارت عليها هذه السورة حفظكم الله أن كثير من الأخلاق والمسائل التي تكلمت عنها هذه السورة تدور حول اللسان، تدور حول اللسان، وهذا يدل على خطر اللسان، وأن اللسان ما يتهاون بالكلمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا. وبالمقابل إن الإنسان لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يظن أن تبلغ ما بلغت، أو لا يلقي لها بالا يكتب له الله بها السعادة. فالإنسان يتنبه لخطر اللسان. ومعاذ رضي الله عنه عندما نصحه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أمسك عليك هذا، وأشار إلى لسانه، قال معاذ رضي الله عنه: أو نحن مؤاخذون بما نتكلم به؟ هل نحن محاسبون على كلام؟ الكلام ما في تصرف، ما في فعل، هل نحن مؤاخذون به؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ اليوم أصبح الناس يتساهلون في الكلام، وقد يكون هذا الكلام خطير، هذا الكلام قد يكون فيه اعتراض على قضاء الله وقدره. قد يكون هذا الكلام في شيء يقدح في التوحيد وفي العقيدة، قد يكون في شرك، قد يكون في اعتراض على أمر الله وشرعه، قد يكون في هذا الكلام غيبة للآخرين، قد يكون في هذا الكلام بلبلة في المجتمع، قد يكون في هذا الكلام هدم للتركيبة الدينية التي قام عليها المجتمع، قد يكون في خطورة شديدة. الناس أحيانا لا يلقون بال لهذا الكلام، خصوصا مع انتشار وسائل الاتصال السريعة مثل الانترنت والمواقع الاجتماعي، مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وغيرها ومواقع فيسبوك. قد يكتب الإنسان جالس على مكتبه أو في غرفته ومعه جهاز صغير لا يتجاوز حجم الكف ويكتب فيه كلمات وحروف يظن أنه أمر يسير أو سهل، ولا يعلم أنه ينشر الباطل أو ينشر السوء أو ينشر الفاحشة أحيانا، أو يخلخل العقيدة عند الناس، أو يخلخل الأخلاق عند الناس، أو يخلخل المجتمع، أو ربما يمس بالأمن يؤدي إلى اضطراب في المجتمع. بعض الناس، ليس كل الناس الذين يقرؤون تفكيرهم واحد أو وعيهم واحد أو إدراكهم واحد، الناس مختلفون في أفهامهم وفي عقولهم وفي إدراكهم. فما انتشار هذه الأشياء الإنسان يحذر غاية الحذر ويكف عليه لسانه. لذلك كثير من هذه المسائل التي تأتينا في هذه السورة نجد أنها مرتبطة باللسان ارتباط شديد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له جنة. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكونه يقول هذا الكلام هذا دليل على خطورة هذين الأمرين، وأن كثير من المصائب تأتي عبر هذين الطريقين. ندلف إلى تفاصيل وآيات هذه السورة حفظكم الله. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. نهانا الله عز وجل عن التقدم بين يدي الله ورسوله، يعني ما نتقدم بآرائنا ولا بأفكارنا ولا بأهوائنا على أمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يتأدبون مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى في الأمور التي يعرفونها لا يتكلمون ويتقدمون بالكلام عند النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أدب، أدب الله به الصحابة رضي الله عنهم وأدب به الأمة من بعده. في حجة الوداع النبي صلى الله عليه وسلم قال: أي يوم هذا؟ قال الراوي: فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أي شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. أي بلد هذا؟ هم يعرفون هذا الحج الأكبر، وأن هذا يوم عرفة، وأن هذا يعني البلد الحرام، هم يعرفون الأجوبة، لكن من أدبهم لم يجيبوا، لأنهم يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم سيسميه بغير اسمه. إذن غاية الأدب. حتى في الفتوى لما يأتي أحد يسأل من خارج المدينة أو حتى من داخل المدينة أو من الأعراب، ما يأتي أحد ويتقدم ويفتي. لما تنزل نازلة ليس فيها حكم، لم ينزل فيها آية ولا حديث، لا زال الإسلام في بدايته، لا زال الوحي يتنزل، ما في أحد يجتهد ويبدأ يتقدم يقول: والله أنا رأيي كذا، أنا والله وجهة نظري كذا، أبدا. كان الصحابة رضي الله عنهم يسكتون، يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، فما آتاهم أخذوه، مقتدين بقول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فماذا تقول اليوم لبعض الناس الذين يعارضون شرع الله عز وجل وحكمه وأمره وقضاءه وقدره بأهوائهم وأفكارهم؟ هم على خطر كبير، هذا من التقدم بين يدي الله ورسوله. عندما تأتي نازلة أو تأتي مسألة أو حكم تقول: قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فبعد ذلك لا يجوز لأحد من الخلق أن يأتي بأفكاره وآرائه التي تعارض أمر الله عز وجل وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ما في خيار، خلاص انتهى الأمر، نزل الوحي. حتى في المسائل الخلافية بالنسبة لطلبة العلم، إذا أنك عندك مسألة خلافية قال الإمام الفلاني فيها بالمسألة الفلانية وقال الإمام الفلاني بالمسألة الفلانية، ثم بان لك الدليل وعرفت الدليل الصحيح، هنا لا تتخير، هنا لابد أن تتبع الدليل. الخلاف موجود في المسائل الفقهية الفرعية، قد يكون هناك خلاف بعض العلماء رحمهم الله من المتقدمين، قد يكون ما وصله هذا الدليل، أو قد يكون هذا الدليل لم يصح عنده، أو قد يكون عنده دليل أقوى منه في وجهة نظره، أو قد يكون عند مسألة الترجيح له وجهة نظر. لكن بالنسبة لك إذا بان لك الحق لم يجوز لك خلافه في كل المسائل، سواء يعني مسائل في تعاملك في في في بيتك، أو في تعاملك في المسائل العملية، أو المسائل الاقتصادية، أو المسائل الاجتماعية، أو في عملك، إذا بان لك الحق لم يجوز لك خلافه. فإذا عارض الإنسان أمر الله وأمر رسوله كان متقدما بين يدي الله ورسوله بهذا الرأي. اليوم تجدون في الساحة وللأسف، سواء في الإعلام أو في الأنترنت أو في هذا الفضاء المفتوح، بعض الناس يعرف الحق لكن له وجهة نظر أو له هوى، هذا ما يجوز. لابد الإنسان أن يحرص على أن يكون متبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بعض الطوائف المنتسبة للإسلام قد يكون بعض المنتسبين إليها لديه مثلا فكرة معينة، أو لديه وجهة نظر معينة، أو نشأ على فكرة معينة، فمثل هذا إذا عرف الدليل لم يجوز له أن يقلد أحدا، وإنما يتبع الدليل. نحن تعبدنا الله عز وجل بالكتاب والسنة، الكتاب والسنة ما فيها خلاف، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. إذن إذا بان لنا الدليل من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وجب علينا أن نتبع الدليل وأن نسلم لله ونقول استسلمنا. ما هو تعريف الإسلام؟ جميعا درسنا في مراحلنا الابتدائية أن الإسلام هو الاستسلام لله والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله. إذن الاستسلام تستسلم لله، وإذا ما وإلا ما صار الإنسان مسلم. وش معنى الإنسان يكون مسلم وهو يحاد الله والرسول ويعارض الله ورسوله؟ هذا ما يسمى مسلم. إذن المسلم الحقيقي هو الذي يستسلم لله في أمره وشرعه وقدره. واتقوا الله، ذكرنا الله عز وجل بالتقوى، في حساب، في جزاء. إن الله سميع عليم، يسمع أقوالكم ويعلم أفعالكم، ويعلم أيضا ما في قلوبكم. توجيه آخر من توجيهات هذه السورة العظيمة، وأدب آخر أدب الله عز وجل به الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من هذه الأمة: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. يعني في أثناء تعاملكم ممكن أنا وأنا أكلمك ممكن أرفع صوتي عليك، ممكن أناديك بصوت عالي، ممكن وأنا أتكلم معك أرفع صوتي. يعني هذا التعامل بين الناس هذا أمر طبيعي، سواء احتد النقاش أو أنت بعيد أو أريد أن أناديك بصوت مرتفع. يعني كما يجهر بعضنا لبعض بالنداء أو بالكلام، لكن في التعامل مع مقام النبوة لا بد أن يكون في أدب، لا بد من خفض الصوت. وهذا أدب مع أصحاب الأقدار مثل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صاحب المقام المحمود والمقام الأعظم، فهو أعظم بشر صلى الله عليه وسلم، لا بد من خفض الصوت معه. كذلك أصحاب الأقدار مثل الوالدين، الوالد والوالدة، مثل العالم، مثل أستاذك، مثل الرجل الكبير في السن. يعني من السنة توقير حامل القرآن وذي الشيبة المسلم، أيضا ولي الأمر، السلطان، الأمير، الرئيس، الإنسان اللي له وجاهة، الإنسان اللي له صفة، من السنة ومن الأدب توقير مثل هؤلاء وخفض الصوت معه. ليس من الأدب أن الإنسان يرفع صوته على والده حتى لو كان الكلام عادي. ليس من الأدب، طبعا رفع الصوت بالمخاصمة محرم مع الوالدين، لكن أتحدث في الكلام الطبيعي العادي. الإنسان يخفض صوته، يذل بصوته. الله عز وجل قال واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. شوف كيف التعبير القرآني الراقي، كأن الذل جناح. اخفض لهما جناح الذل من الرحمة. ففي أثناء حديثك مع الوالد أو مع الوالدة حاول الكلام يكون بهدوء ويكون في نوع من الذل، وهذا الذل هو بالنسبة لك عز، لأنك لا تذل لأي أحد، وإنما تتعطف مع والديك ولهما القدر والكرامة والمنزلة العالية. فكيف بمقام النبوة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام؟ إذن لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهل بعضكم لبعض. لكن الذي يخالف قد يكون على خطر. قال الله عز وجل أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ربما الإنسان إذا رفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم وجهر له كما يجهر للناس الآخرين ربما يحبط عمله، وهذه مصيبة يا أخي. كون الإنسان أنه يعمل أعمال صالحة مثل الجبال، صلاة وصيام وقيام ليل وصدقات وأعمال صالحة كثيرة، ثم يأتي بعمل يحبط أعماله، هذه مصيبة كبيرة، هذا من الخذلان. لذلك يحذر المسلم من محبطات العمل. محبطات العمل كثيرة، من أعظمها وأكبرها الشرك، كما قال الله عز وجل ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هذا الكلام قاله الله عز وجل لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. فما بالك بنا نحن الضعفاء المقصرون. إذن أيها الأحبة الكرام، يحرص الإنسان على المحافظة على عمله الصالح أن لا يحبط. من ضمنه احتقار الآخرين أو التألي عليهم، مثل رجل قال والله لا يغفر الله لفلان. قال الله عز وجل من ذا الذي يتألى عليه؟ قد غفرت له واحبطت عملك. إذن إذا رأيت إنسان أيضا مسلم مقصر ما أحتقره وأقول فلان منحرف، هذا الله ما يغفر له، ليس صحيحا. المغفرة ليست بيدك، الله عز وجل أعلم بما في قلوب. الله عز وجل قد يعلم أن لهذا الرجل من الصالحات ومن الأعمال الصالحة ما يكفر هذه السيئات، قد يختم الله له بخير. إذا ما أحتقر المسلمين أيا كان هذا المسلم ولو كان مقصر في الدين. إذا كان عنده تقصير في الدين أناصحه وأعلمه أدعو له أسأل الله عز وجل أن يهديه. أما أحتقر المسلمين أو أتألى على الله أن لا يغفر لهم، هذا ما يجوز. إذا يحذر الإنسان من محبطات الأعمال. من رفع الصوت أن الإنسان يقدم رأيه أو هواه على الدليل، على الكتاب والسنة. عندما يأتيه دليل ويأتيه قول النبي صلى الله عليه وسلم ويقدم رأيه، أيضا هذا من رفع الصوت، بل هذا أبلغ من رفع الصوت. أن يرفع رأيه ووجهة نظره وفكره وعقله فوق الدليل الشرعي. هذه الآية لما نزلت، أحد الصحابة رضي الله عنهم كان جهوري الصوت، أعطاه الله قوة في الصوت، طبيعة الصوت قوية. فجلس في بيته يبكي، فالنبي صلى الله عليه وسلم افتقده، قال أين فلان؟ قال جلس في بيته يبكي يقول قد حبط عملي. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم به مما علمه الله عز وجل، أخبره أنه ليس من هؤلاء وأن له منزل عالية عند الله عز وجل. قال الله عز وجل إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. يغضون أصواتهم بمعنى يخفضون أصواتهم. أيضا أيها الأحبة الكرام، إذا كان لك أنت وجهة نظر أو كان لك رأي أو كنت ترغب في شيء معين ثم جاءك الدليل على خلاف ما تهوى وخلاف ما ترغب واستسلمت وقلت آمنا بالله سمعنا وأطعنا وتركت ما تهواه نفسك واتبعت ما جاء في الكتاب والسنة، أنت مشمول بهذه الآية، لأنك غضبت من هواك ومن رأيك ومن ما تهوى وما ترغب وما تريد سمعا لله وطاعة واتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتركت ربما ما نشأت عليه أو ما عليه شيخك أو ما عليه أهلك، واتبعت ما عليه الكتاب والسنة، في هذه الحالة أنت مشمول إن شاء الله بهذه الآية: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. إذن هذا مكان امتحان، اختبار، هل أنت ممن يقدم هواه ورأيه وجهة نظره وما تهواه نفسه وما يهواه من حوله من الأهل والأولاد ومن حولك والمجتمع، أو ممن يقدم ما يريده الله ورسوله؟ إذا امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. ثم الآية بعدها ذكرت قصة لبعض الأعراب وقفوا عند باب النبي صلى الله عليه وسلم ونادوه: اخرج لنا يا محمد. فالله عز وجل عاب عليهم هذا التصرف وعلمهم، لأنهم رضي الله عنهم لم يبدأوا بتعلم آداب الإسلام، لكنهم بعد ذلك حسن إسلامهم وعرفوا الأدب وكانوا من خيار الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، يعني حجرات بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان له بيوت ملاصقة للمسجد، وهذه البيوت ليست قصور ولا فلل، كانت عبارة عن حجرات، كل حجرة فيها زوجة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن حتى فيها دورات مياه، كان بيت الخلاء في خارج هذه الحجرة. وكان عبد الله بن الزبير وهو والده الزبير العوام رضي الله عنه ووالدته أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، كان يأتي لزيارة خالته خديجة، عائشة رضي الله عنها، ويأخذ أسماء ويقول: كنت أتطاول السقف وألمسه بيدي، وهو صبي غلام، يعني معناها السقف ارتفاعه ما يوصل متر ونص، هذا يعني حجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي صلاة التهجد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يقوم الليل، وكانت عائشة رضي الله عنها معترضة أمامه، وكان إذا أراد أن يسجد نغز قدمها فكفت ساقها قليلا حتى يجد مكان للسجود، يعني غرفة بالكاد تكفي لشخصين، شخص نائم وشخص يصلي، كانت غرفة صغيرة، لكن من هذه الغرفة الصغيرة أضاءت الدنيا وأشرقت. ولو شاء الله عز وجل لجعل الجبال تسير ذهبا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أن يكون ملكا رسولا أو عبدا رسولا، فأشار إليه جبريل أن تواضع فاختار أن يكون عبدا رسولا، وما عند الله خير وأبقى. إذن هذه الدنيا أيها الأحبة والكرام ليست مجال للتقييم، اللي عنده دنيا أو ما عنده دنيا هذا في ميزان الله عز وجل ليس بشيء، ولو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. إذن ليست الموازين عند الله عز وجل بكثرة العرف وكثرة الإنسان اللي عنده قصور أو سيارات أو أموال، الله أعلم بمن اتقى، هو أعلم بمن اتقى، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. إذن الإنسان ما يأسى ولا يحزن ولا يتأسف إذا فاتته الدنيا أو ما فتح عليه من الدنيا، أو كانت أمواله قليلة أو ما عنده تجارة كثيرة أو خسر في تجارته، هذه الأمور لا يلتفت إليها كثيرا، المهم أن يسلم دينه ويسلم عرضه ويسلم جسده، ومن بات آمنا في سربه معافا في جسده كأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، المهم أنك معافى في أهلك، معافى في نفسك، معافى في دينك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ويقول: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. المهم العافية، الإنسان في عافية هذا أعظم أعظم مكسب، أما أمور الدنيا هذه تذهب وتجي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان متواضعا لا يهتم بأمور الدنيا كثيرا، ومع ذلك فتح الله به القلوب والعقول وأنارت الدنيا بهديه صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الحجرات جاء بعض الأعراب ونادوا النبي صلى الله عليه وسلم اخرج لنا يا محمد اخرج لنا يا محمد، فالله عز وجل عاب عليهم هذا وأنزل هذه الآيات أن هذا ليس من الأدب وأن عليهم التزام الأدب في مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم وفي مناداته وفي الاستئذان عليه. ثم الآيات التي بعدها ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، الآية التي بعدها فيها أدب عظيم أيضا من الآداب المهمة التي يحتاج إليها المجتمع، وهي ما يتعلق بالأخبار والإشاعات. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني تثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة، يعني ربما ويمكن بسبب عدم التثبت وأخذكم بهذه الأخبار وبناء أفكاركم واعتقاداتكم ومواقفكم على هذا الخبر غير الصحيح أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وهذه الآية لها قصة، وهي أن أحد الصحابة رضي الله عنه أرسله النبي صلى الله عليه وسلم مصدقا إلى قوم يعني يجلب منهم الصدقة، فهم خرجوا لاستقباله لأن هذا رسول الرسول صلى الله عليه وسلم، فخرجوا لاستقباله فخاف أنهم خرجوا مثلا لقتله أو، فرجع للنبي صلى الله عليه وسلم وقال إنهم أخافوني وخرجوا علي وكذا وكذا. فالله عز وجل أنزل هذه الآية، وما قال إن جاءكم فاسق بنبأ فكذبوه، وإنما قال فتبين فتثبت، لأنه ربما يكون الخبر صحيح وربما يكون الخبر غير صحيح، لكن منهج المؤمن أنه لا يستعجل في تصديق الخبر وأيضا لا يستعجل في نقل الخبر، لأن من نقل كل خبر فهو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين. الإنسان يساعد في نقل الخبر، خاصة كما أسلفت مع وجود وسائل الاتصال الكثيرة عن طريق الهواتف الجوالة، عن طريق الهواتف الثابتة، عن طريق الانترنت وفضاء الواسع، مواقع التواصل الاجتماعي بأشكالها وألوانها، ما نعرفه وما يأتي مستقبل الله أعلم بما يأتي، الصحف، المجلات، القنوات الفضائية، أشياء كثيرة جدا، وسائل كثيرة جدا تنقل الأخبار، خاصة إذا كان هذا الخبر يخص المجتمع أو في إشاعته ونقله تأثير في المجتمع. بعض الأخبار ربما يعني تسبب هزة اقتصادية، بعض الأخبار تسبب هزة أمنية، بعض الأخبار تسبب هزة سياسية، بعض الأخبار تفسد بيوت، بعض الأخبار تهدم أسر، تسبب طلاق، تسبب ربما خصام، طلاق، فصل موظف، بعض الأخبار تشيع في المجتمع وتسبب فساد عظيم لا يعلم مدى إلا الله. إذا الإنسان ما يستعجل بنقل كل خبر، وفي نفس الوقت ما يستعجل في تصديق كل خبر. ومن الأدب أيضا أن الإنسان يكون له منهج في سماع الأخبار وتلقيها ونقلها. لماذا الاستعجال على نقل الأخبار؟ لماذا يتميز بعض الناس على أنه مصدر سريع لإشاعة الأخبار؟ كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، كل ما سمعت شيء لابد أنك تنقله، كل ما سمعت شيء لابد أن تخبر الناس به، ليس صحيحا. إذا سمعت شيء ليس كل ما يعلم يقال، وليس كل ما يقال يقال لكل أحد، قد يناسب شيء يقال في مجتمع متعلم مثقف، قد يناسب شيء يقال على المنبر لا يناسب أن يكون مثلا في، قد يقال شيء في مجلس خاص، قد يقال شيء في محاضرة عامة، قد يقال شيء في درس، قد يقال شيء لطلبة علم، قد يقال شيء لاجتماع رجال دولة أو مثلا أعضاء شركة. وسأعطيك مثالا، لو أن أحد البنوك الرئيسية في البلد صار عندها مشكلة كبيرة جدا في إدارتها أو في سياستها أو في خسارتها، فهذه الأخبار التي تخص هذا الأمر لو خرجت للناس ماذا سيفعل الناس؟ مباشرة كلهم سيسحبون أرصدتهم، كلهم سينسحبون وسينهار هذا البنك في دقيقة واحدة. بينما هذا خبر لو لم يخرج للناس واجتمع فقط أعضاء مجلس الإدارة والمدراء التنفيذيين واجتمع أصحاب الاختصاص فقط والمسؤولين في الدولة المختصين فقط واجتمعوا هذا الأمر، كان بإمكانهم أنهم في خلال فترة طويلة أو قصيرة أن يعالجوا هذه القضية وينتهي الموضوع. إذا ليس كل الأخبار تصلح أن تقال، بل حتى لو حصلت مشكلة أسرية فإشاعتها في كل بيت يجعلها مستعصية على الحل، يجعل هذه القضية مستحيل أن تحل. لكن إذا اختصرنا هذه القضية في بيت واحد ولا يعلم عنها إلا أصحاب الاختصاص فقط، هنا ممكن. وهنا توجيه الزوجين، ونحن في الصيف ربما تحصل الزواجات أكثر من أي موسم آخر، يعني عندما تحصل مشكلة بين الزوج وزوجته من الخطأ أن ينتشر الخبر حتى عند والديه. إدخال محاربين أكثر في الساحة يجعل المعركة أكبر، وربما لو اصطلح الزوجان الأسرتين ما صلحت. لذلك من الحكمة ومن العقل ومن الأدب أننا لا نخبر أحد بمشاكلنا، وإنما نحلها مع بعض. طبيعي أن يختلف الزوج مع زوجته في أي شيء، طبيعي أن يختلف الأخ مع أخيه، طبيعي أن يختلف الموظف مع زميله الموظف، الجار مع جاره. لكن لماذا نوسع هذه الخلافات ونخبر الناس بخلافاتنا وبمشاكلنا ونحن لدينا القدرة على أن نحلها فيما بيننا؟ ربما تحل هذه الخلافات في ساعة واحدة. نختلف الآن على موضوع محدد وبعد دقائق نتفق عليه، وإذا لم نتفق الآن نتفق غدا أو بعد غد. المهم أن نشر الأخبار وإشاعة هذه الأخبار ليس من الأدب وليس من المنهج النبوي. ما بالك إذا كانت هذه الأخبار كاذبة، فهذا الخطر منها أعظم. ما بالك إذا كانت هذه الأخبار من جهات ليس من عادتها الصدق وجهات مجهولة، من العيب ومن العار أن آخذ أخباري من جهات مجهولة أو جهات اعتادت عدم الصدق ثم أنشرها بين الناس. هذا من الكذب. أيضا ليس من الأدب أن ننشر هذه الأخبار وعلينا أن نتثبت بها، خاصة إذا كانت تتعلق بعموم المجتمع لأن أثرها يكون أكثر، أو كانت تتعلق بالعلماء أو تتعلق بالدين لأن أثرها أكثر وأثرها أكبر. ما بالكم لو أشيعت إشاعة عن أحد الصالحين أو أحد العلماء أو أحد الأخيار الموثوقين عند العامة، عن إمام المسجد مثلا أو عن خطيب المسجد أو عن المفتي أو عن أحد العلماء الذين لهم تأثير في البلد. قد قيل ما قيل إن صدقا وإن كذبا فما اعتذارك من قول إذا قيل. الناس بسرعة يصدقون الإشاعة لكنهم ما يسمعون تكذيب الشائع. فلو قيل لك أن فلان حصل منه العمل الفلاني أو التصرف الفلاني الناس بسرعة يصدقون، لكن ما يكذبون هذه الشائعة وتبقى تدور في أذهانهم وتحيك في صدورهم، فيسقط هذا الإنسان ولا يسمع له ولا يسمع لتوجيهه. أنا لا يعنيني هذا الإنسان كشخص، ولكن يعنيني بما يحمله. كذلك إذا كانت هذه الشائعة عن إنسان مسؤول، عن أمير البلد، عن حاكم البلد، عن ولي الأمر، إذا صدرت عن هذه الشائعة السيئة سقط في أعين الناس، وإذا سقط في أعين الناس أصبح لا يوجد ثقة، لا يوجد احترام، تبدأ تختل موازين كثيرة، أولها الأمن وثانيها التوجيهات والأوامر وإدارة البلاد، كل هذه الأمور تضطرب بسبب إشاعة خاطئة. إذن إذا كان الأمر يتعلق بالدين أولا وبأهل الدين وبالمجتمع وبولاة الأمر وبالناس الذين لهم تأثير في البلد أيا كان هؤلاء الناس، فهنا يجب أن نتثبت غاية التثبت، وإلا يكون الإنسان ممن شارك في إشعال نار فتنة لا يعلم مدى حريقها إلا الله عز وجل. تعرفون أن النار تشتعل بعود وعود وعود آخر حتى تجتمع نار عظيمة، فالإنسان أحيانا قد يكون بإشاعته للأخبار يجمع أعواد وهو لا يدري أنه يضرم نارا تحرقه وتحرق مجتمعه. إذن أيها الأحبة الكرام، خطر اللسان عظيم، ونقل الأخبار خطره عظيم. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإسراء والمعراج أنه مر على قوم يعذبون وسأل جبريل عنهم، قال: أما الرجل الذي رأيته يفعل به كذا وكذا، قال: فالرجل يكذب الكذبة فتبلغ الأفق. اليوم رأينا هذا منطبق، اليوم فعلا الإنسان يكذب كذبة وبضغطة زرار واحد تبلغ الأفق. الذي في أقصى الدنيا في المشرق أو المغرب تبلغه هذه الكذبة. إذن الإنسان يحذر غاية الحذر من أن يشيع الأخبار، فقد يكون في إشاعتها قطع للأرحام أو طلاق في البيوت وهدم للبيوت وتشتيت للأسر، بل ربما سفك للدماء وربما اضطراب في المجتمع، عافانا الله وإياكم. في هذه الآية ملمح لطيف، وهو: إن جاءكم فاسق بنبأ، فقد سمى الله عز وجل الكاذب فاسق. والكذب سيء جدا ومن أعظم السيئات، بل النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أيسرق المؤمن؟ قال: نعم. قال: أيزني المؤمن؟ قال: نعم. يعني ممكن المؤمن المسلم ممكن أن المسلم أنه يخطئ ويرتكب شيء من هذه الفواحش. قال: أيكذب المسلم؟ قال: لا، لا يوجد دافع يعذرك لأن تكون كاذبا. المسلم قد يستزله الشيطان، قد تغلبه شهوته، قد يقع في شيء من المنكرات، لكن ما له عذر لا يكذب. ليس من صفة المسلم الكذب، ليس من تركيبة المسلم أن يكون كاذبا. الكذب صفة قبيحة جدا لا تليق بإنسان. إذن لابد أن نتربى على هذه الفضيلة العظيمة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هذه آية جاءت في الصفحة قبل الأخيرة من سورة التوبة، آية عظيمة لطيفة جميلة في صياغتها وفي تركيبها وفي وعظها: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إذن أيها الأحبة الكرام، نتربى على هذه الفضيلة العظيمة، فضيلة الصدق. الكلمة مسؤولية، لابد أن نحرص على هذه الكلمة. بعض الأخبار إماتتها من عدم نقلها، قد يأتي خبر الوسيلة لإماتة هذا الخبر عدم نقله، فما أجي في مجلس وأقول: يا أخوان سمعتوا الخبر الفلاني، ترى هذا الخبر مو بصحيح. لا، خلاص إذا جاءني خبر أنا أسكت، ما أرسل، ما أسوي له إعادة إرسال، وإعادة الإرسال قد تعم إلى آلاف الأشخاص. أميت هذا الخبر بعدم نقله، بعدم الحديث عنه. أيضا حسن الظن بالمسلمين، كما قال الله عز وجل: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. العنت هو المشقة، العنت هو المشقة، يعني لو أن النبي صلى الله عليه وسلم يطيعنا في كثير من الأمور كان ربما يلحقنا مشقة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يبلغنا بالوحي، والله عز وجل أعلم بما يصلحنا وأعلم بما يناسبنا في الحاضر وفي المستقبل. لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، يعني لأدركتكم المشقة ولحقت بكم المشقة، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. يا أخوان والله وجودكم في المسجد اليوم النعمة من الله عز وجل. كم من الناس يعني غافلين الآن في لهوهم في لعبهم، بل كم من الناس في معاصيهم، لكن الذي زين إليكم الإيمان، الذي زينه في صدوركم وفي قلوبكم وحببه إليكم وأتى بكم إلى المسجد وجعلكم في بيت من بيوت الله تتلون كتاب الله وتتدارسونه فيما بينكم، تنزل عليكم السكينة وتغشاكم الرحمة وتحفكم الملائكة ويذكركم الله في من عنده، الذي جعل هذا في قلوبه هو الله عز وجل. هذه نعمة يا أخوان. الإنسان لا يذل بعمله ولا يفخر بأنه هو الذي فعل، لكن هذا نعمة من الله عز وجل. أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. ثم نأتي إلى أمر آخر مهم جدا من شؤون المجتمع وهو قضية الإصلاح بين المسلمين. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، يعني اختلفوا وتقاتلوا سواء بالأيدي أو باللسان أو حتى بالسنان، المطلوب منا أن نتدخل بين المسلمين بالإصلاح ولا نتركهم. ويقول الإنسان والله هذه ليست مسؤوليتي، دع الخلق للخالق، هذا ليس صحيحا، بل المسلم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لا بد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا بد من الإصلاح بين المسلمين، سواء كان الخلاف فردي أو خلاف جماعي. الخلاف الفردي مثاله خلاف الأخ مع أخيه، خلاف الجار مع جاره، خلاف الموظف مع زميله، خلاف البيوت، قد يقع في البيوت خلاف، خلاف بين الزوجين، خلاف بين الأقارب، بين ذوي الأرحام، بين الزملاء في العمل، خلاف بين اثنين في الطريق، أو خلاف جماعي قد يكون بين قبيلة وقبيلة، قد يكون بين بلدة وبلدة، قد يكون بين شعب وشعب، قد يكون بين دولة ودولة، وهذا يحصل بين المسلمين. والله عز وجل ذكر في هذه الآيات أنه بالرغم من هذا الخلاف والتقاتل أنه لا زال مسلمين. ليس معنى خلاف بين دولتين مسلمتين أن إحداهما غير مسلمة. قال وإن طائفتان من المؤمنين، فجعل الطائفتين المقتتلين كلهم مؤمنين، اقتتلوا فأصلحوا بينهم، فأحاول الإصلاح بينهم قدر الإمكان. لكن إذا تبين لي أن إحدى الطائفتين باغية وظالمة، فهنا لابد أن أقف مع المظلوم وأنتصر المظلوم. قال فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، يعني لابد أن ندفع الفرق الباغية. ولا يعني الإصلاح أننا نقف في الوسط بين الظالم والمظلوم، كلا، إذا بان لي ظالم ومظلوم فيجب أن أقف مع المظلوم حتى أنتصر منه، أنتصر له من الظالم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، قال أنصره مظلوما، فكيف أنصره ظالما؟ قال تحجزه أو تردعه عن الظلم فذلك نصرك إياه. إذن إذا ظلمت طائفة من المؤمنين فلا بد أن أقف مع هذه الطائفة المظلومة وأن أنصرها بكل ما أستطيع حتى ولو بالقتال. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، يعني حتى ترجع، الفيئة هي الرجوع. فإن فاءت يعني فإن رجعت فأصلحوا بينهما بالعدل، أيضا الإصلاح يكون بالعدل، ما في حيف، ما في ظلم، لأن هذا ضعيف مسكين قد يرضى بأقل القليل أنا أعطيه القليل، وهذا شره قوي ظالم أعطيه الكثير، لا، إنما يكون الإصلاح بالعدل، ما في حيف لأحد الطرفين سواء كانوا من الأفراد أم كانوا من الجماعات. فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، أيضا القسط هو العدل، إن الله يحب المقسطين يعني العادلين. إنما المؤمنون إخوة، هذا تقرير لمبدأ عظيم من مبادئ الإسلام وهو الأخوة الإسلامية. وقد تكرر هذا المبدأ في آيات كثيرة من أول القرآن إلى آخره، وهي مبدأ الأخوة الإسلامية. يا أيها الناس إن خلقناكم، هذه تأتينا الآية بعدها، من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. إذن مبدأ الأخوة الإسلامية موجود، ومبدأ الأخوة له تبعات، مبدأ الأخوة الإسلامية له التزامات لا بد أن نأتي بها، ليس مجرد أخوة بالكلام. فإذا كنا إخوة فلا بد أن نأتي بتبعات هذه الأخوة والتزامات هذه الأخوة. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. هذا الإصلاح من الأسباب الجالبة للرحمة، عندما يكون لدينا مجتمع لديه قيم، لديه مبادئ، مجتمع لا يسمح للشيطان أن يفرخ في جنباته، وإنما هذا المجتمع مباشرة ينبذ الصفات السيئة ويبعدها. عندما نرى الخلاف، نرى الشقاق، نرى النزاع، ننبذه بسرعة ونبادر لإطفاء هذه النار التي شبت في البيت أو شبت في المجتمع أو في البلدة أو في القرية أو بين شعوب أو بين دول. نبادر إلى إلى إلى هذه المبادئ العظيمة. إذن هناك تبعات لهذه الأخوة إذا طبقناها شملتنا الرحمة التي وعدنا الله عز وجل بها. فأصلحوا إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. مبدأ آخر أيها الأحبة الكرام أيضا من المبادئ التي دلت عليها هذه السورة العظيمة سورة الحجرات وخلق عظيم: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. عندما تأتي الأوامر في القرآن بصيغة المذكر فهذه هي الصيغة العامة في لغة العرب، فالمقصود بها الرجال والنساء. عندما تأتي أوامر، عندما يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، فهذا الخطاب للرجال والنساء على السواء، إلا ما كان خاصا بالرجال أو ما كان خاصا بالنساء، مثل آية الجهاد. معلوم أن الجهاد للرجال، وجاءت الأدلة على أن الجهاد للرجال وليس، وهو القتال يعني أنه للرجال وليس للنساء، فمعروف أن هذه التوجيهات للرجال خاصة، أما غيرها من التوجيهات فالأصل أنها للعموم. طيب، أحيانا تأتي الآية للرجال والنساء بصيغة المذكر والمؤنث، مثل هذه الآية، ومثل قول الله عز وجل إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، فهنا تأتي للتأكيد، مع أن الخطاب العام يكفي للجميع، لكن ذكر النساء خاصة هو للتأكيد. لا يسخر قوم من قوم، قال بعدها ولا نساء من نساء، مع أن الآية الأولى كافية، لكن للتأكيد على أن السخرية ممنوعة على الجميع، السخرية بالآخرين محرمة وممنوعة على الرجال وممنوعة على النساء، وهي نوع من الكبر. ما يسخر أحد من أحد إلا عندما يحس بالكبر في نفسه. لا يسخر قوم من قوم، وما يدريك قد يكون هذا الإنسان الذي سخرت منه هو أعظم عند الله منزلة وأنت لا تعلم، قد يكون من أولياء الله عز وجل وأنت لا تعلم. إنسان ملتزم بأوامر الله تعالى، مجتنب لنواهيه، وقد يكون له من العمل الصالح ما هو أكثر منك، تسخر منه ما تعلم أنك يعني تتعرض لولي من أولياء الله. وفي الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب أو بالمحاربة. عسى أن يكونوا خيرا منه، وكلمة عسى في القرآن قال العلماء عسى من الله واجبة، يعني حيثما ذكرت كلمة عسى في القرآن معناها أن ما يترتب عليها واقع. فمثلا عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله خيرا منكن، يعني لو وقع الطلاق فسيبدله الله عز وجل خيرا منهم. ففي آيات كثيرة في القرآن فيها كلمة عسى، فعندما تأتي كلمة عسى ما بعدها هو واجب وواقع وحقيقي. فعسى أن يكونوا خيرا منهم هذا أيضا واجب وواقع، بمعنى أن الإنسان لو سخر من إنسان فحتما بمجرد هذه السخرية فإنه سيكون أقل مستوى من المسخور منه، وسيكون هذا المسخور منه خيرا من الساخر. قال ولا نساء من نساء، سواء كانت السخرية باللباس أو بالخلقة أو بالخلق أو حتى بالدين، حتى لو أن إنسان في دينه رقة وضعف ولديه تقصير لا يجوز أن أسخر منه، بل أحمد الله عز وجل أن عافاني وأدعو له بالهداية وأعلمه وأدعوه، أما أن أسخر منه فلا يجوز. ومثلا في لباس الإنسان تقصير أو نقص، في خلقة إنسان، في خلق إنسان، لا تجوز السخرية. عسى أن يكن خيرا منهن، يعني بمعنى لو سخرت امرأة من امرأة فإن المسخور منها خير من الساخرة، لأن الساخرة والساخر لحقهم من الذم ومن الذنب ومن النقص ما يجعلهم أقل مرتبة. قال: ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. يعني هذا مثل قول الله عز وجل: ويل لكل همزة لمزة. اللمس أحيانا يخالف أو هو نوع من السخرية لكنه ليس فيه تصريح، يعني بمعنى السخرية صريحة، يقال فلان قصير أو فلانة قصيرة أو فلان قبيح أو فلان في الصفة الفلانية، لكن اللمس قد يكون بكلام غير صريح لكن واضح أنه يريد السخرية، أو قد يكون بالإشارة بالحركة، يعني والله فلان الله يعافينا وياه ما نشوفه في المسجد، أو قليل يجي المسجد، واضح وش معناها، معناها أنه ما يصلي، أو فلان مثلا ما يطول يلمس كذا، وتقصدك أنك تقول أنه قصير، هذه سخرية لكنها بأسلوب آخر. أو قد لا تكون السخرية بالكلام، قد تكون السخرية بالإشارة، تشير بيدك لأي صفة من الصفات فيها سخرية من فلان، أيضا هذا منهي عنه. قال: ولا تلمزوا أنفسكم. هذا نوع من التعبير القرآني في تقبيح لهذه الصفة، فعندما تلمز أخاك المسلم فنحن مجتمع واحد، فكأنك تلمز نفسك، وسيأتينا في الآية بعدها أيضا نفس الأسلوب: لا تلمزوا ولا تنابزوا بالألقاب. اللقب هو اسم آخر يلقب به الإنسان وقد يكره هذا اللقب. الإنسان له اسم سماه أهله بهذا الاسم فناديه باسمه، وإن أردت أن تكرمه فكنه، ناديه بالكنية، أكنيه حين أناديه ولا ألقبه والسوءة اللقب. يعني بمعنى إذا أردت أن تنادي أحدا تقول: يا أبا فلان، يا أبا محمد، يا أبا عبد الله، يا أم عبد الله، يا أم أحمد، فهذه هي الكنية، واسم محب وجميل ومن السنة الكنية، حتى الإنسان لو ما كان عنده أولاد، حتى تكنية الصغير أيضا من السنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا عمير ما فعل النغير، والنغير طائر صغير كان يلعب به هذا الصبي فمات، فالنبي صلى الله عليه وسلم كنى هذا الصحابي وهو صبي صغير، قال: يا أبا عمير. فالتكنية أيضا من التربية ومن الأدب، وجميل أن تجعل لأولادك كنى، يعني واحد من أولادك مثلا تسميه أبو عمر والثاني أبو عبد الله، وإلا تسميه مثلا بأسماء الصحابة: أبو حذيفة، أبو عمر، أبو بكر، هذه كنية جميلة مع بقاء اسمه وفيها إكرام وفيها تربية. لكن لقب لا، اللقب مثل التعيير، أن يكون للإنسان مسمى لا يحبه، أشبه ما يكون بالتعيير، وأشبه ما يكون بصفة سيئة ولا يريدها. فهنا لا أعير الناس، يعني لا يعير بعضكم بعضا بالألقاب، لكن من خالف هذه الأشياء وسخر من أحد أو لمزه أو عيره ولقبه بلقب لا يحبه، هنا يكون مذموما. قال الله عز وجل: بئس الاسم، يعني بئس الوصف، الفسوق بعد الإيمان، يعني أنت مؤمن فإذا ارتكبت إحدى هذه المحاذير التي مضى ذكرها فأنت غيرت الوصف. بئس الاسم الفسوق، يعني بئس الوصف الذي توسقت وما تسمى به من الإيمان، أن تتحول من الإيمان إلى الفسق. ومضى معنا أن الكاذب فاسق، وفي هذه الآية أيضا دلت على أن من خالف هذه التوجيهات أنه أيضا اتصف بصفة الفسق. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب، هذا تحذير، فأولئك هم الظالمون. إذن يحذر الإنسان. الآية بعدها قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. أيضا الإنسان لا يظن بأخيه المسلم إلا صالحا، قد ترى أخاك المسلم في موقف معين، هذا الموقف يحتمل أن يكون كذا أو كذا، فأنت لابد أن تحمل أخاك المسلم على أحسن المحامل، وأن تحسن الظن بإخوانك المسلمين، حتى ولو تكلم بكلمة قد يكون يقصد الظن الحسن، فلا تحمل على المحامل السوء، حتى لو لم يكن هناك موقف ولا اسم أيضا. لا أظن بالمسلمين إلا خيرا، اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، يعني بعض الظن قد يوصلك إلى تصرفات أو مواقف توقعك في مواقف فيها إثم وتجرؤ على إثم. ولا تجسسوا، ما يجوز أتجسس على المسلمين، ولا أتجسس على تليفوناتهم ولا على مواقعهم، ولا أتجسس على بيوتهم سواء بالسماع أو بالنظر أو استراق السمع أو استراق النظر أو الاطلاع على بيوت الناس وعوراتهم، ما يجوز. لابد أن يعيش الناس في سلام وفي أمن، أمن أخلاقي. ولا تجسسوا، ولا يغتب بعضكم بعضا، نهانا الله عز وجل عن الغيبة، وهي ذكرك أخاك بما يكره. قال أحد الصحابة رضي الله عنه: أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، يعني زدت على الغيبة البهتان وهي الكذب. ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ يعني كرهتم هذا المثل، مثل الغيبة بأكل لحم الميت، وهذا مثل قد يتقزز منه الإنسان. قال: فكرهتموه، يعني كرهتم هذا المثل. فالغيبة أبشع من الأكل لحوم الأموات. واتقوا الله، أيضا تكرار للتقوى. هذه السورة كما رأيتم أيها الأحبة الكرام اشتملت على هذه الأخلاق، على هذه المبادئ التي لو أخذنا مبدأ واحد منها أو آية واحدة منها ربما يسير بنا الليل ونحن نتحدث عن فروعها، لكن هي إشارات، وبقي في السورة آيات، لكن الوقت أدركنا، وهي فرصة أيها الأحبة الكرام أن نتذاكر هذه السور ونتدارسها بمعانيها العامة وبالتعمق في معانيها في بيوتنا، وأن نتعلمها وأيضا ننشرها في مدارسنا ولنا ولأجيالنا، وأن نتعلم من هدي القرآن وأن نلتزمه، وأن نشيع هذه المبادئ وهذه القيم وهذه الأخلاق في مجتمعنا. فإذا التزمناها في بيوتنا وفي أنفسنا وفي أبنائنا، بعد ذلك سنجد أننا في مجتمع نقي طاهر صافي، مجتمع مثالي يلتزم هذه القيم النبوية الرائدة. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا من هذا القرآن ما ينفعنا، وأن يبلغنا به الدرجات العلى. أسأل الله عز وجل لنا جميعا، للمستمعين، للحاضرين، ولمن يشاهدنا ويسمعنا، أن يبلغنا وإياكم جميعا.